ما هي الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله تعالى وكيف نربط قلوب الناس؟ نعم، الدعوة الصحيحة ما ذكره الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وعليك بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقد أوصى الله تبارك وتعالى موسى وهارون أن يقولا لأعتى عباد الله قولا لينا، فعليك باللين واترك العنف واصبر على ما يصيبك من أخيك إذا لم تجد منه قبولا سريعا، ولا تيأس، كرر، فربما تحصل الهداية في عاشر مرة أو أكثر. وفق الله جميعا لما فيه الخير. والآن رسالتان. الأولى من أحكام الصلاة فضيلة الشيخ محمد بن صالح التميمي، وتحذير من التسرع في التفكير لمحمد بن ناصر العريني، موجودة الكتب. اللي ما أخذ شيء من قبل يأخذ منه، واللي أخذ لا يأخذ. جزا الله والدنا وشيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وأحب أن نلفت نظر الإخوة إلى أنه في هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى سيكون هناك محاضرة في يوم الأربعاء ليلة الخميس للشيخ فالح النافع الحربي في جامع قرطبة. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.